جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، بعض الإخوان عندما يأتي للدرس يعني ربما يقع في المرور بين يدي المصلي أو إيذاء المصلين، فنرجو التوجيه في ذلك. لا يجوز قطع الصلاة للحضور إلى الدرس إلا لمن كان يعني معتديا يعتدي بأن يصلي في طريق الناس في هذا المكان أو في غيره. والإنسان مهما كان كلما اجتنب يعني المرور بين يدي المصلي حتى من بعض المعتدين الذين مثل يصلون على الأبواب أو يأتي يصلي في مكان يعني لا يمكن الوصول إلى المكان المراد إلا بالمرور بين يدي، فهذا اعتداء من هذا المصلي. لكن تجنب كل هذا والابتعاد يعني عن الوقوع في هذا الأمر الذي ورد فيه الوعيد بأن يقف، قال لو يعلم المرء بين يدي المصلي لوقف 40، ولا يدرى 40 سنة أم 40 شهر أم 40 يوما، فدل على عظم الوعيد. ولهذا بعض الناس الآن إذا حرص على خير يغفل عن الأمور الأخرى، يغفل عن الأمور الأخرى، فينبغي الجمع بين أبواب الخير وأن لا يفرط في باب بطلب باب آخر، وإنما يحرص على الخير كله. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شيخنا حفظكم الله، ما الفرق بين المعصية التي جاء تسميتها بالكفر والمعصية التي لم يأتي ما ينص على أنها من الكفر؟ نعم، هذا قال بعض العلماء دليل على عظم هذه المعاصي، فالمعصية التي جاء في الشرع تسميتها بالكفر هي أعظم من المعصية التي لم تسمى بالكفر، ولهذا يطلق على هذه المعاصي أنها كفر، يطلق على هذه المعاصي التي جاء في الشرع أنها كفر، ولا يجوز أن يطلق على غيرها أنها كفر، وهذا دليل على عظم هذه الذنوب، فإن تسميتها كفر دل على أنها شعب عظيمة من شعب الكفر. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، ما هو الضابط الذي تقدر به الحاجة في استعمال المعاريض؟ هو وجود حاجة، وجود حاجة بأن تكون الإجابة فيها مضرة على الإنسان في نفسه، بحيث لو أجاب لتضرر، مثل أن يسأله ظالم معتدي لو أجابه بالواقع لاعتدى عليه، كأن يكون هناك عدو تربص به، فإذا أجابه يعني تضرر. أو يكون إنسان متطفل، وما أكثر المتطفلين الذين يسألون عما لا يعنيهم، يعني يسأل عما لا يعنيه، فإجابته هذا فيها يعني ضرر. أو أن الإنسان لا يحب يعني أن يطلع الناس على ما يسأل عنه، فهذا قد تستخدم المعاريض في مثل هذا. وأما التوسع في هذا فإن هذا لا ينبغي، لأن بعض الناس يصبح طبعه استخدام المعاريض حتى لا يكاد يوثق بكلامه، هذا ما ينبغي. فالمعاريض لها حاجة، ولهذا استخدامه في غير موطنها قد يكون هذا من الكذب. نعم، جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، سائل يسأل عن الكذب، وكيف يكون الكذب غير متعمد؟ الكذب غير متعمد مثل أن يخبر الرجل عن الرجل فيتبين أن الرجل الأول واهم أو أنه كاذب، هو لا يعلم بكذبه، فيخبر بشيء ثم بعد ذلك، أو ينسى مثلا، يقول إني فعلت كذا ثم يتذكر بعد ذلك أنه لم يفعل، فهذا كذب لكنه لا يأثم به لنسيانه. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل عن الكذب في الإصلاح بين الاثنين، هل إذا تم الإصلاح يجب عليه أن يبين ما كذب فيه؟ لا يبين، لأنه يفسد ما أصلح، لأنه القصد في الكذب هو تقريب القلوب، كان يقول للرجل سمعت فلان يثني عليك خيرا، وقد يستخدم المعاريض وقد يستخدم الكذب أيضا، هذا أيضا له حدود، يعني الإصلاح بين الناس بعض الناس يتجاوز فيعد بعض الناس، يقول إن فلان وعدك بأن يفعل كذا وكذا ويصلح بينهما في وقت، ثم بعد ذلك يتبين لهذا أن هذا لم يعد، وبعد ذلك يتتبع هذا الموعود بشيء فيجدون أنه هذا كذب، فلا يكون بأن يقول مثلا فلان وعد بأن إذا صلحته أو حصل الصلح أن يعطيك كذا وكذا أو أن يعيد لك كذا وكذا، هذا لا يجوز، وإنما الكذب الذي يقرب القلوب، يقول سمعت فلانا يثني عليك ويذكرك بخير، هذا الذي يقرر، لأنه لو بعد ذلك قال له لا والله ما قال، رجع الأمر إلى ما كان عليه من النفرة. نعم. جزاكم الله خيرا. جاءت عدة أسئلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، هل يشمل الكبائر والصغائر أم هو في الصغائر فقط؟ ذكر العلماء أن هذه المغفرة في الأعمال أنها تكون للصغائر، وقيل أنها في الصغائر ما اجتنبت الكبائر، كما قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئات، فاجتناب الكبائر هو شرط لتكفير السيئات. ولهذا ضم العلماء بين هذه النصوص في تكفير الأعمال الصالحة، قالوا العمل الصالح مع اجتناب الكبائر هو تكفير للذنوب كلها، لأن الكبائر مجتنبة فلم يبقى إلا الصغائر، وبعضهم قال اجتناب الكبائر في ذاتها سبب لتكفير الصغائر، وبعضهم قال تكفير الأعمال الصالحة هي مكفرة للصغائر دون الكبائر. وقال بعض أهل العلم في بعض النصوص إن هذه قد يفهم منها تكفير الكبائر، كما جاء في الحج رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فهذا دليل على أنه لم يبق له ذنب، لكن قال بعض أهل العلم هذا محمول على الحج الذي وافق صاحب التوبة، فإن التوبة مكفرة للكبائر وأجر الحج يكفر الصغائر. وعلى كل حال فسواء قيل بتكفير الكبائر أو لا، فإن الأعمال الصالحة لها أثر في إضعاف الذنب وضعف أثره ولو لم يحصل التكفير، فأعمال البر فيها خير، وأيضا من آثارها العظيمة أنها سبب للهداية، فإن العبد كلما أطاع الله عز وجل كلما قرب من الإيمان، ولهذا لربما وفق للتوبة، لعل هذا من اللطائف التي قد لا يتنبه لها بعض الناس أنه إذا يعني صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، فإنه إذا داوم على الصيام والقيام فلا بد أن يصحب هذا توبة فيكون تحقق فيه الوعد، ولعل هذا هو المقصود بالنصوص، فإنه يبعد أن الرجل يعني يصوم رمضان ويقومه وهو حريص على هذا الخير وهو يعلم من نفسه أن له كبائر وأن له ذنوبا ثم لا يتوب منها، بل أنه يتوب، ولهذا يتحقق إن شاء الله فيه هذا الوعد. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ هل هذا الحديث يقصد حديث انتدب الله لمن خرج في سبيله، هل هو عام في كل خارج في سبيل الله كطلب العلم مثلا؟ لا، المقصود هنا الخروج في سبيل الله في الجهاد، لأنه مفسر يعني بما نال من الأجر والغنيمة في سبيل الله، لكن من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله، لكن هذا الحديث في الأجر الخاص الذي هو خروج في الجهاد في سبيل الله، وإن كان طالب العلم هو مجاهد يعني في سبيل الله وفي طلب العلم، لكن المقصود بالثواب هنا مترتب على الجهاد بالقتال. وإن كان طالب العلم أيضا وردت أحاديث كثيرة في فضل طلب العلم والخروج في طلب العلم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ هل تجوز الصلاة خلف من ينكر استواء الله عز وجل على عرشه؟ نعم، من ينكر الاستواء فإنه لا يصلى خلفه إذا كان يصرح بهذا، وأما إن كان له تأويل أو له شبهة في هذا وتبين من حاله أنه لا يكفر فإنه يصلى خلفه، وإلا فإنكار صفة من صفات الله عز وجل كفر. نعم. يقول السائل هل لبس السواد للمرأة وردت فيه أحاديث أم أنه عرف تعارف عليه الناس؟ ورد في قول عائشة في وصف نساء الأنصار أنهن كالغربان، يعني ومعلوم أن الغراب أسود، فكنا بالدليل على أن السواد كان معروف عندهم، وأيضا كثير من النساء وما علمه معروف في هذه البلاد يعني يكثر لبس السواد لأنه لا زينة فيه، ولأن السواد لا زينة فيه ولا ينظر إليه، بخلاف الألوان الأخرى فإنها قد تكون فيها زينة. قد سبقا ذكرت أنه إذا شاع في بلد أن هذا هو لباس النساء وأنه لا زينة فيه ولا يلفت الأنظار فإنه لا يمنع منه، لأن الصحيح أن الحجاب لم يرد به شيء يعني من اللون أو صفة معينة، وإنما المرأة تستر بدنها ولا تظهر الزينة لا باللون ولا بالرائحة ولا بشيء من بدنها، لكن إذا كان في بلد النساء يلبسن السواد فإذا لبست امرأة لونا آخر أصبحت ملفتة للنظر وقد يدخل في لباس الشرف، ينبغي تركوا هذا اللباس. جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله ونفع بكم، عندي عمارة مكونة من 4 شقق وإيجارها شهري، هل علي زكاة في ذلك علما أن دخلها أصرفه أولا بأول؟ نعم، الإيجار ما ليس فيه زكاة إلا إذا حال عليه الحول، يعني إذا حال عليه الحول يزكى، أما إذا قبضه وأنفقه قبل أن يحول عليه الحول ليس فيه زكاة في ما يأخذه من أجرة هذه العمارة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما الفرق بين المسجد والمصلى؟ المسجد هو المكان المبني للصلاة والذي يصلى فيه، صلى فيه الصلوات، والمصلى قد يكون في البيت وقد يكون في المسجد، قد يكون في البيت وقد يكون في المسجد. فمصلى الرجل قد يكون في بيته، يقول جلس في مصلى في المكان الذي هو فيه، كما جاء في الحديث الترغيب في الذكر إلى طلوع الشمس أن يبقى في مصلى. ولهذا بعض أهل العلم يقول في مصلى الذي هو فيه لا يخرج من المسجد، وبعضهم يقول المصلى المقصود به المسجد، فإن لم يخرج من المسجد فله ذلك الأجر. فالمصلى أعم، قد يكون في المسجد وقد يكون في غيره، والمسجد خاص. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل امرأة حائض وجاءت من بلد بعيد وأرادت أن تعتمر مرة أخرى، فوكلت زوجها بالطواف عنها وسعت هي، فما حكم هذا العمل؟ لا يصح سعي الزوج عنها، وإنما تنتظر حتى تطهر ثم تطوف، يعني لا يصح لها أن يطوف عنها أو أن يسعى عنها، وسعيها لا يصح إلا بعد الطواف، ولهذا يجب عليها أن تنتظر حتى يعني تطهر ثم بعد ذلك تطوف وتسعى. نعم. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يستفاد من قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، هل يستدل بذلك على أن أقل الحمل 6 أشهر؟ نعم، قال بهذا بعض أهل العلم، قال بهذا بعض أهل العلم، واستفادوا من هذا أن أقل مدة للحمل يعني 6 أشهر، وأن أكثره 4 سنوات. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل بعض الشباب يعملون في شركة أجنبية في منطقة نائية وبعيدة جدا، وهذه الشركة تمنعهم من صلاة الجمعة، فهل حكمهم أنهم مسافرون ويجوز لهم ترك ذلك؟ إذا كان عملهم يتطلب شيء لا بد منه وقت الصلاة مثل الحراس، فقد ذكر العلماء وأفتى العلماء بأن الحارس تسقط عنه الجمعة، وأما إذا كان لا يتطلب العمل بقاءهم وقت صلاة الجمعة وإنما هو تحكم من صاحب العمل لا مصلحة فيه، فليس لهم أن يطيعوا في هذا، فإما أن يأذن لهم وإما أن يتركوا العمل. وأما إذا كان أمر لا بد منه سواء منهم أو من غيرهم، لأنهم لو ذهبوا لا بد أن يأتي غيرهم، الحراسة لا بد منها، فهؤلاء تسقط عنهم الجمعة. لكن في فتوى للشيخ بن عثيمين رحمه الله أنه يقول لو تناوب هؤلاء حتى لا يهجر الجمعة يعني يكون هذا أحسن، بأن يكون في الحراسة في هذه الجمعة أحدهم وفي الجمعة الثانية يعني آخر وهكذا. نعم. جزاكم الله خيرا. جاءت عدة أسئلة عن استخدام الرشوة في الوصول إلى الحق المستحق، قال بهذا بعض العلماء لكن بقيود، ليس الأمر على ما يظن، يعني بقيود، بأن لا يمكن استرداد الحق إلا بأن يدفع شيئا من ماله، وهذا له شروط، أولا أن يكون صاحب حق مقطوع به، وأما إذا كان أمر يعني مظنون مثل الآن بعض الناس يظن أن له حق وأن القاضي لم ينصف أو أن الموظف لم ينصف فيدفع الرشوة يقول أسترد حقي، فليس كل ما يقال أنه حق هو كذلك، لكن إذا كان من الحق المقطوع به ولم يجد وسيلة في استرجاعه إلا بهذا رخص في هذا بعض أهل العلم، يعني من باب يعني المقارنة بين المصالح والمفاسد. وأما إذا كان هناك وسيلة مشروعة يمكن أن يسترد حقه ولو طالت المطالبة فليس له أن يدفع الرشوة. نعم. جزاكم الله خيرا. جاءت أسئلة أيضا في الجمع، بين ما نرى من كثر المعاصي في رمضان وبين الحديث أن الشياطين تصفد في رمضان؟ نعم، الحديث لم يرد أنه لا تقع المعاصي، وإنما ورد أنها تصفد، وتصفيدها دليل على قلة الذنوب وليس بدليل على يعني ذهابها، لأن الذنوب تأتي من قبل النفس ومن قبل الشيطان. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم قال أن من وقاه الله شر نفسه وشر الشيطان فإنه وقاه الله الشر. جاء في الحديث أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. فالنفس تطلب الشهوات، ولهذا قد تكون الذنوب من قبل الشهوات، ووجود أيضا بعض المعاصي دليل على هذا أنها من قبل الشهوات. ولهذا كثير من الناس يطلبون شهواتهم يعني في الليل فينامون النهار ويطلبون شهواتهم في الليل بالمعاصي، وكأن هذا الشهر هو شهر يعني فيه مشقة على الناس، ولهذا يطلبون يعني الترويع عن أنفسهم في الليل بشتى أنواع المعاصي والذنوب. وهذا الدليل يعني عدم التوفيق، ودليل على يعني أن هؤلاء لم يعطوا رمضان حقه، فإن رمضان أولى أن تتجنب فيه المعاصي، فهؤلاء لربما كان رمضان من مواسم المعاصي عنده والعياذ بالله. هذا الدليل على زيادة الفتنة، فإن المعصية تكون أشد عندما تكون في الزمان الفاضل وفي المكان الفاضل. فالحديث يفهم على وجه أن الشياطين تصفد، وهذا واضح وله أثر في الناس، ولكن هذا لا يعني أن الذنوب منعدمة وأنها لا تكون موجودة، بل هذا مخالف لحكمة الله، ولا لكان هذا الشهر كل الناس فيه على طاعة وليس هناك معصية ولا تسجل ذنوب ولا تكتب الملائكة الذنوب، بل أن الله عز وجل أعطى الناس القدرة على الطاعة والمعصية في رمضان وفي غيره. نعم، جزاكم الله خير.